وهو كذلك، النساء يصلين في مؤخر المسجد وليس بينهن وبين الرجال حاجة. ها؟ كيف وقت الانتظار؟ أي انتظار؟ وقت الانتظار الصلاة. أين نعم؟ أين كان الجسد؟ في نفس المكان. انتهى الوقت.